بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. موضوع درس اليوم في الشرح المختصر لزاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هو بقية فروض الوضوء وصفته. كنا عرضنا في الدرس السابق أن فروض الوضوء ستة، وهي أعضاء الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بغسلها: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. وذكرنا أن النية شرط الوضوء، هي أهم شروط الوضوء، وعرضنا تفاصيل أحكام النية في الوضوء وفي الغسل والتسمية، ما حكمها، وهو أنه واجب عند الذكر. بقي حكم الأقطع. الأقطع إذا كان مقطوع الرجل أو مقطوع اليد، يعني ما هو الواجب عليه في الغسل؟ قال هنا: ويغسل الأقطع بقية المفروض. لو قدر أن إنسانا مقطوع بعض الرجل، كان تقطع أصابعه أو يقطع قدمه، فإنه يغسل الباقي، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، وكذا يده. فإن قطعت اليد من مفصل الكف فإنه يغسل الذراع. فإن قطعت اليد من مفصل المرفق فإنه يغسل رأس العضد، لأن رأس العضد داخل في المغسول. أما إن قطع من العضد فليس عليه شيء لفوات محل الفرض. إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، أسقط ما وجب. وإذا قطعت الرجل من مفصل الكعب فإنه يغسل رأس الساق، لأنه باقي المفروض. فإن قطع من الساق فلا شيء عليه لفوات محل الفرض. ثم يرفع بصره إلى السماء بعد نهاية الوضوء، يرفع بصره إلى السماء إذا فرغ من وضوءه على هذه الكيفية فقد حصلت له الطهارة الحسية. الطهارة الحسية بالماء من الحدث، فيأتي بالطهارة المعنوية وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنها طهارة من الشرك ومن البدع. فشهادة أن لا إله إلا الله طهارة من الشرك، وشهادة أن محمدا رسول الله طهارة من البدع، لأنه يجب على من شهد أنه رسول الله أن يتبعه وأن يترك البدع والمحدثات. والبدع نجاسة، نجاسة معنوية، والشرك نجاسة معنوية أعظم، فيناسب أن يطهر نفسه بعد أن يطهر نفسه من النجاسة الحسية بالوضوء ومن النجاسة المعنوية بالشهادتين، ثم يرفع بصره إلى السماء. قال: لماذا يرفع بصره إلى السماء؟ لأن السماء محل علو الله جل وعلا على عرشه، وهذا فيه دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى، لا كما تقول المؤولة من نفاة الصفات ونفاة العلو، حيث يقولون يرفع بصره إلى السماء لأنها قبلة الداعي، وقالوا ذلك لأنهم ينفون العلو، ولا بد أن يفسروا رفع البصر إلى السماء، فقالوا لأنها قبلة الداعي. يقول الشيخ في الجواب: نقول هذه قبلة محدثة من عندكم، ما هناك قبلة للدعاء ولا للصلاة ولا للعبادة إلا الكعبة التي أمرنا الله باستقبالها، ولم يأمرنا باستقبال السماء لا في دعاء ولا في صلاة، بل نهانا عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، كما أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. خرجوا نعم أو لتخطفن أبصارهم، يعني في وعيد في رفع البصر إلى السماء في الصلاة، فتعين أن رفع المتوضئ بصره إلى السماء لأن الله عال على كل شيء، مثل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يشير بإصبعه إلى الله إلى العلو. قال الشيخ: فقولكم إنها يعني السماء قبلة الداعي، هذا كلام باطل ومحدث وبدعة من عندكم، وأنتم تريدون بذلك نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه من علو الله فوق مخلوقاته. هذا هو وجه الحكمة في رفع بصره إلى السماء، إشارة إلى علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات العلو لله تعالى. ويقول ما ورد يعني من الدعاء، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب. قال: هذا الدعاء الوارد الذي يقال بعد الفراغ من الوضوء، والحكمة فيه لأجل أن يجمع بين الطهارتين، الطهارة الحسية من الحدث والطهارة المعنوية من الشرك والبدع والمحدثات. قال: وتباح معونته. الضمير يعود على ماذا؟ على المتوضئ. إذا كان المتوضئ يحتاج إلى إعانة، إعانة من يصب عليه الماء، أو كان لا يستطيع أن يبلغ الماء إلى أعضائه لكونه مشلولا، فإنه تباح معونته، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. بل تشرع ما دام أن هذا بر وتقوى، أي نعم، فكل تعاون على البر والتقوى عبادة وهو مشروع يؤجر عليه فاعله عند الحاجة. قال: ويباح تنشيف أعضائه. المتوضأ يباح له أن ينشف أعضائه، لكن الأولى ألا ينشفها، وأن يترك أثر الطهارة عليها، لأنه أثر عبادة. ويباح له أن ينشفها لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أعضاءه. قال في الحاشية: أخرج الترمذي من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، يعني من شفاها ونحوها. قال الترمذي: حديث عائشة ليس بالقائم هذا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وأخرج الترمذي أيضا من طريق رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عتبة ابن حميد عن عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث. قال: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رخصوا في التمندل بعد الوضوء، يعني يستعمل المنديل. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. لهذا يذكر أن الإمام أحمد قدم له منديل فرده بعد وضوء. أين؟ قال: وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأوتي بالمنشفة فلم يردها. بعضهم ربما يتصحف عليه ويقول فلم يردها، والرسم واحد، لكن صحيح فلم يردها. أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته ثم ذكرت صفة غسله صلى الله عليه وسلم وفي آخره فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. معك كتاب يا شيخ عبد الله؟ ليس معك كتاب. طيب تعطيه. باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ صالح حفظه الله: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا المتن، والمتن لمن؟ يعني زاد المستقنع، ليس للشيخ صالح ولكن الشرح للشيخ صالح. نعم، زاد المستقنع مختصر المقنع لمن؟ من هو المؤلف؟ من علماء الحنابلة، من أئمة الحنابلة. نعم، شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي من علماء القرن العاشر، وهو إمام جليل من كبار فقهاء الحنابلة، ألف هذا المختصر من المقنع وسماه زاد المستقنع، والشرح للشيخ صالح الفوزان. نعم، هو موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي أبو النجا، توفي سنة 968 هجري، وله الإقناع وزاد المستقنع وغيرهما. أي نعم. باب مسح الخفين، هذا من كلام المؤلف، والشرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم. قال الشيخ صالح الشرح: باب مسح الخفين لما فرغ من الوضوء وأحكامه. طبعا الخفين تثنية، تثنية خف، الواحد خف، وهو ما يلبسه الإنسان، يجمع على خفاف، ومثله الجورب يجمع على جوارب أو جواربة. زاد والهاء لمكان العجمة، والجواب والجورب لفافة الرجل معرب، ومثله أيضا الجرموق، خف صغير، وقيل خف صغير يلبس فوق الخف وهو أيضا معرب، ومثله الموق وهو ما يلبس فوق الخف فارسي معرب، يجمع على أمواق. انظر تهذيب اللغة للأزهري. هذا بالمناسبة، تهذيب اللغة للأزهري من أحسن كتب اللغة التي تشرح المفردات. والصحاح للجوهري، ولسان العرب لابن منظور، والمطلع لابن أبي الفتح البعلي. نعم. باب مسح الخفين لما فرغ من الوضوء وأحكامه. وقد يكون على أعضاء الوضوء شيء من الحوائل يشق على الإنسان نزعها، رخص الله سبحانه وتعالى ويسر للمسلمين بأن يمسحوا على هذه الحوائل، وجعل مسحها قائما مقام غسل ما تحتها، وهذا تيسير من الله جل وعلا على عباده. نعم، هذا من سماحة الإسلام ويسره، لله الحمد. نعم. والأشياء التي تمسح أربعة: أولا المسح على الخفين وما في حكمهما، ثانيا المسح على العمامة للرجال. إيش اللي في حكمهما؟ الشراب، ولا بد أن يكون الشراب يعني صفيق، إذا مسحت بالبلل لا يصل البلل إلى الجلد. أي نعم، ويكون في حكم الخفين على كل حال. نعم، المسح على العمامة للرجال. صارت العمامة نعم مشدودة ويشق نزعها، فنعم يمسح عليها للرجال. نعم. ثالثا المسح على خمر النساء. وكذلك خمر النساء إذا كانت يعني مشدودة يشق نزعه. نعم. رابعا المسح على الجبيرة التي تكون على الكسر أو على الجرح. أيوه، مثل الجبيرة أو اللصقة التي على الجرح يمسح عليها. نعم، إذا كان نزعها يضر أو يؤخر البرء، طالبا إذا وصل الماء إلى الجرح تأخر برؤه فيمسح عليه. نعم. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة عن 70 صحابيا. شوف كيف، عن 70 صحابي. نعم. وفيه 40 حديثا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي فيه 40 حديثا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، ويعني المخالفين الرافضة لا يرون المسح، لا يرون المسح على الخفين، بينما يمسحون على الرجلين ولا يغسلونها، ما يغسل الرجلين، يمسح على الرجلين ولا يغسلها. أي نعم. وأجمع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء. ثبت فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. المرجع المغني لابن قدامة وشرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي، شرح الكبير. نعم. ولم ينكره. وأجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم ينكره إلا الرافضة قبحهم الله. نقل الإجماع ابن المنذر المالكي. ولم ينكره، ينكر المسح، إلا الرافضة قبحهم الله. نعم، ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين. انظروا التناقض العجيب، انظروا التناقض العجيب، يرون المسح على الرجلين بل على القدمين فقط. أي نعم. وينكرون المسح على الخفين، يعني يدخل الصلاة بلا وضوء ويخرج من الصلاة بلا سلام، يضرب رجليه وخلاص بدون أن يسلم. إذا وين الصلاة؟ دخلها بغير وضوء وخرج بغير سلام. الله المستعان. نعم. ولذلك صار أهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه السنة، حتى إنهم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن فرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة والمخالفين من الرافضة. نعم. لأجل الرد على أهل البدع الذين ينكرون السنة، وإنكار السنة يفسد العقيدة، فلذلك يذكرونه في كتب العقائد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أن يقع في قلبه شيء. أي نعم. هذه مدة المسح، متى؟ للمقيم وللمسافر. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها. ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم. المسح على الخفين له مدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فلا يجوز تجاوز هذه المدة. للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. ولحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. نعم. إذا كان جنابة لا يخلع ويغتسل ويغسل رجليه. نعم. لكن يمسح من الغائط والبول والنوم. نعم. أما إذا كان جنابة من احتلام أو نعم من جماع فلا بد أن يخلع الخفين ويغسل يغتسل. نعم. من حدث بعد لبس، أي بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس، هذا رأي. ورأي آخر يكون من أول مسحة، لأنه قد يحدث بعد اللبس لكن ما يحتاج للمسح يحدث بعد اللبس. مثلا لبس بعد الفجر على طهارة فأحدث في الصباح ولم يحتاج للمسح إلا عند الوضوء للظهر، فيكون الصحيح من أول المسح من الظهر إلى الظهر يوم وليلة، يعني من بداية المسح، هذا الراجح. وإن كان يعني الشيخ هنا يذكر أن بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس، فإذا كان من الحدث بعد اللبس من الصباح إلى الصباح لأنه أحدث في الصباح، أما إذا كان من أول مسحة فمن احتياجه نعم للمسح في وضوئه للظهر. نعم. قال فإنها أي بداية المدة تكون من الحدث بعد اللبس، فإذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا ثم لبس الخفين ثم انتقض الوضوء بعد لبس الخفين فإنها تبدأ مدة المسح، لأنه إذا أحدث جاز له المسح، فالمسح تبدأ مدته من جوازه الذي سببه انتقاض الوضوء. هذا قول. هذا قول. نعم. والقول الثاني أن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث. من أول مسح بعد الحدث. نعم. فرضنا مثلا أنه لبس الخفين بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم أحدث ولم يمسح إلا مع وضوء الظهر. نعم. فعلى القول الأول تبدأ المدة من وقت الحدث إلى مثله من اليوم الثاني، من الصباح إلى الصباح. نعم. وعلى القول الثاني، وعلى القول الثاني تبدأ مدة المسح من الظهر، فإذا مسح لصلاة الظهر مثلا امتدت المدة إلى الظهر من الغد. نعم. هذا الشيخ جزاه الله خير جاب لنا. نعم. القولين. نعم. يمسح على ماذا؟ شروط: على طاهر مباح، على طاهر مباح ساتر للمفروض، يثبت بنفسه، يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. صفيق يعني متين ونحوهما. نعم. اقرأ الشرح. شرط للمسح على الخفين شروط، ذكر منها أربعة. الشرط الأول أن يكون الممسوح عليه طاهرا. الشرط الثاني أن يكون الممسوح عليه مباحا، يعني ما يكون الممسوح عليه نجس يعني جلد النجس ليس مدبوغا. نعم. أن يكون الممسوح عليه مباحا، ما هو مغصوب، ما يكون اغتصب خفين من أحد ويمسح عليهما. نعم. الشرط الثالث أن يكون الممسوح عليه ساترا للمفروض. نعم. المفروض إلى ما فوق الكعبين، يساتر للرجل إلى ما فوق الكعبين. نعم. الشرط الرابع أن يكون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه. أي نعم، يثبت بنفسه، ما يحتاج أنه يمسكه، لا هو ثابت مثل الشراب يثبت بنفسه. نعم. وسيأتي تفصيلها واحدا واحدا. فقوله على طاهر يخرج الخف النجس، يخرج الخف النجس، يعني القول هو الذي يخرج الخف النجس. قوله على طاهر يخرج الخف النجس أو الجورب النجس، الشراب يعني. نعم. كأن يكون الخف مصنوعا من جلد الميتة أو من جلد السبع أو من جلد الثعابين أو من جلود الثعابين، هذا نجس العين لا يجوز المسح عليه لأن مادته نجسة، نجسة العين. وقوله مباح فلا يجوز المسح على مغصوب لأنه معصية والمعصية لا تستباح بها الرخصة. وكذلك إذا كان الجورب من الحرير. بالنسبة للرجل فلا يجوز المسح عليه. أنا ذكرت قلت إذا كان من جلد ميتة ليس مدبوغا، أما أيما إهاب دبغ فقد طهر، كان مدبوغ نعم هو لا يخرج، يخرج هذا. نعم. وكذلك إذا كان الجورب نعم لأنه معصية فلا يجوز المسح على مغصوب لأنه معصية والمعصية لا تستباح بها الرخصة. وكذلك إذا كان الجورب من الحرير بالنسبة للرجل فلا يجوز المسح عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور هذه الأمة. أما المرأة فتمسح لأنه حل لها الحرير. نعم. قوله ساتر للمفروض أن يكون ساترا لما يجب غسله بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين. عن الكعبين. نعم. فلا بد أن تكون الرجل كلها مستورة من الكعبين وما تحتها وما تحتهما، فلو ظهر من الرجلين شيء لم يصح على الخف، لم يصح المسح عليه. فلو ظهر من الرجلين شيء لم يصح المسح عليه. نعم. لأنه لا يصبح حائلا لأن الذي يظهر من الرجل يجب غسله والمستور يجب مسحه ولا يجتمع المسح مع الغسل. فلو لبس خفا أو جوربا نازلا عن الكعبين لم يجوز المسح عليهما لأنه ليس ساترا للمفروض. نعم. وكذلك المخرق الذي يظهر منه بعض الرجل من خلل الخروق. نعم. فلا يجوز المسح عليه. وكذلك الجورب أو الخف الذي يرى من ورائه لون الرجل لصفائه لا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر للرجل. غير ساتر للرجل. نعم. والخف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بمسحه هو الخف الكامل الساتر السليم، فإذا أطلق الخف فإنه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض. نعم. قوله ويثبت بنفسه إما بالتصاقه بالرجل وإما بشده أو يكون فيه درك. يكون فيه درك، نعم، قطعة توصل في الحزام إذا قصر، وكذلك في الحبل إذا قصر تكون فيه درك، نعم، مثل الأزرة أو مثل الرتب. نعم. وأزرار يشد بعضها في بعض. وأزرار يشد بعضها في بعض، إذا كان في أزارير يشد بعضها في بعض نعم فجيد. أما إذا كان لا يثبت بنفسه وإنما يحتاج أن يشد عليه شيء من غيره فهذا لا يصح المسح عليه لأنه ليس هو الخف المعروف الوارد في الشرع. من خف، هذا بيان لقوله على طاهر إلى آخره. وجورب، الجورب يجوز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخف، ولأن الشراب يعني الجورب هو الشراب. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. نعم. والجورب هو ما يصنع لباسا للرجل أو للرجل من صوف أو غيره من الأنسجة المباحة، صفيق يعني سميك غير شفاف يرى من ورائه لون الرجل ونحوهما، أي الخف والجورب مما يستر الرجل سترا كاملا ويثبت عليهما عليها ويشق نزعه. لا. وعلى العمامة لرجل، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. أين؟ وعلى عمامة، العمامة هي ما يدار على الرأس أكوارا حتى تستر غالب الرأس. لا. وليس العمامة مجرد ما يلف أو ما يلف على الرأس كالعصابة والشماغ والغترة، بل المراد العمامة المعروفة عند العرب التي يديرونها على رؤوسهم ويحكمون شدها ويجعلونها أكوارا حتى تصبح كالأبراج على رؤوسهم. حتى تصبح كالأبراج على رؤوسهم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وأمر بالمسح على العمائم، وذلك دفعا للمشقة في بعضها. لكن يشترط للمسح على العمامة شروط. أولا لرجل، أن تكون لرجل، فلا يجوز العمامة تكون لرجل. نعم. فلا يجوز للنساء أن يلبسن العمائم ولا أن يمسحن عليها، لأن العمامة من لباس الرجال ولا تتشبه المرأة بالرجال. الشرط الثاني محنكة أو ذات ذؤابة، أن تكون مثبتة على الرأس، مثبتة على الرأس بحيث يشق نزعها. أما الأشياء الملفوفة على الرأس فإنها لا يشق نزعها ولا تكون ثابتة إلا إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. والمحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك دور أو دوران. أي نعم. أو يكون تحت لها الحنك، يعني لفة أو لفتين. نعم. أو يكون لها ذؤابة من الخلف، نعم. أو طرف من الخلف يثبتها على الرأس. نعم. أما التي ليس لها تحنيك وليس لها ذؤابة فتسمى العمامة الصماء، فلا يجوز المسح عليها لأنها لا يشق نزعها، ولا يجوز المسح على ما يلبس على الرأس من غير العمائم مثل القلنسوات والطواقي والعصائب وغير ذلك. نعم. الشرط الثالث أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، بأن تكون ساترة لغالب الرأس ولم يبق إلا ما جرت العادة بكشفه، مثل مقدمة الرأس والجوانب من الرأس. نعم. وعلى خمر نساء، هذا الثالث من الممسوحات وهو خمر النساء، والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. وقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار وهو ما يستر به رأس المرأة مدارة تحت حلوقهن. مدارة تحت الخمر يعني الخمر النساء مدارة تحت حلوقهن. نعم. فالخمار إذا كان مثبتا على رأسها بأن تديره تحت حلقها بحيث يشق نزعه فإنها تمسح عليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على خمر النساء، ولأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار، ولما في نزعه من المشقة على المرأة، وهي في حاجة إليه خصوصا في الأسفار وفي البر، وحاجتها إلى المسح على الخمار لا تقل عن حاجة الرجل إلى المسح على العمامة. في حدث أصغر، الشرح: في حدث أصغر أي يشترط أن يكون المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء في الطهارة الصغرى فقط. أما في الطهارة الكبرى وهي الغسل فلا يجوز المسح على هذه الأشياء، بل يجب نزعها، لقوله في حديث صفوان بن عسال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة. فقوله إلا من جنابة يدل على أنه لا يمسح في الغسل. فتلخص مما سبق أنه يشترط للمسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء ثلاثة شروط: الأول أن يكون المسح في حدث أصغر، الثاني أن يلبس هذه الأشياء بعد كمال الطهارة كما يأتي بيانه، الثالث أن تكون هذه الأشياء مثبتة بحيث يشق نزعها. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة بعد كمال الجبيرة هنا، ولو في أكبر حدث أكبر. نعم. وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات، فقد يكون على أعضاء أو جسم الإنسان جبيرة، وهي في الأصل الجرائد توضع على الكسر حتى تنجبر. الجرائد يعني مثل يعني السعائف من الخشب، توضع هكذا سنايف على حتى ينجبر الكسر. اي نعم. وفي حكمها الجبس وما شاكل ذلك. نعم. ومثلها اللصوق التي يكون على الجراح، اللصقات التي تكون على الجراح مثلها، والضمادات على الجراح. نعم. فإذا كان في بدن الإنسان أو في أعضاء وضوئه شيء من الجبيرة أو من الضمادات التي يحتاج إلى بقائها ويشق نزعها فإنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر. نعم. ولا ينزعها ما دام محتاجا إليها. نعم. وذلك لأن رجلا خرج في سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه حجر في رأسه فشجه، ثم احتلم في الليل، فسأل الصحابة الذين معه هل له رخصة أن يتيمم، فأفتوه بوجوب الاغتسال وغسل الجرح فاغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكر على أصحابه وقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. العي الجهل، إنما شفاء العي السؤال. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. نعم. فدل هذا على المسح على الجبيرة وما في حكمها، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، لم تتجاوز قدر الحاجة. ويشترط لصحة المسح على الجبيرة أن لا تتجاوز قدر الحاجة، بأن لا تزيد على تغطية موضع الإصابة وما يحتاج إليه لشدها، فإن زادت نزعها إن أمكن، وإن لم يمكن أبقاها وتيمم على الزائد منها إلى حلها، لأنه لا توقيت لها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا فيه نظر، لأن الصحيح أنه لا يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة لأن ذلك لا دليل عليه، وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل في أمور: أولا لا يشترط أن يضعها وهو على طهارة على الصحيح، ثانيا لا توقيت لمسحها، ثالثا الواجب المسح على جميعها، رابعا يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. فمسح مقيم نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. هذه حالات المسح: الأولى ومن مسح في سفر ثم أقام، إذا مسح وهو مسافر ثم أقام قبل نفاد المدة أو وصل إلى بلده فإنه يمسح مسح مقيم، فإن كان بقي من المدة شيء أكملها فيكمل مسح مقيم، لأن الإقامة قطعت السفر، وما دامت قطعت السفر فتنقطع أحكام السفر ومن جملتها مدة المسح، فيرجع إلى الإقامة فيمسح مسح مقيم. الثانية أو عكس، بالعكس مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل. والصحيح أنه يمسح مسح مسافر. قال وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا أي القول اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر، وقال الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا، انظر المغني. هنا يمسح مسح مسافر، إذا يعني مسح وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مسافر يكمل مدة المسافر. نعم، لأنه سافر فله أن يستعمل أحكام السفر ومنها المسح. الحالة الثالثة: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، إذا شك في ابتداء المسح هل ابتدأه وهو مسافر أو ابتدأه وهو مقيم، نرجع إلى الأصل وهو الإقامة فيكمل مسح مقيم، لأن هذا هو الأصل والسفر لم يتحقق بل هو مضنون، فنبقى على اليقين وهو الإقامة. فهذه ثلاثة أحوال، لأن الشك لا يقطع اليقين. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. فمسح مسافر. إذا سافر قبل ابتداء المسح فإنه يمسح مسح مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهذا سافر قبل ابتداء المسح فيمسح مسح مسافر. ولا يمسح قلانس، وهي عمائم صغيرة ليس لها ذؤابة وليست محنكة بل هي عمامة صماء، ولفافة لو لف على رجليه لفائف من أجل التدفئة أو من أجل توقي حرارة الأرض، فلا يمسح عليها، لأن الرخصة إنما جاءت في المسح على الخفين وعلى الجوربين فقط، ويقتصر على ما ورد بالنص، لأن الرخص تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. ولا ما يسقط من القدم، لأن الخف عرفا هو الذي يثبت بنفسه ويستطاع المشي به، إما بأن يلتصق هو بالرجل أو بأن يزر على الرجل بإزرار أو يشد بخيط منه، هذا هو الذي يمسح عليه لأن أزاريره وخيطه منه، فلا يمسح على ما يسقط من القدم. على ما يسقط من القدم عند المشي به، يعني قد يكون الخف واسع فإذا مشى سقط من قدمه، سقط الخف فلا يمسح عليه. نعم. كان يلبس خفا واسعا أكبر من رجله أو يرى منه بعضه، وكذلك لا يمسح على خف قصير يرى منه بعض القدم أو خف مخرق يرى منه بعض القدم، لأن ما ظهر من القدم يجب غسله وما ستر يجب مسحه، والمسح والغسل لا يجتمعان. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. أي إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ما دام لبس الخف الثاني على طهارة قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم. ويمسح أكثر العمامة. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني يمسح على الفوقاني. نعم، إذا لبس الخف على الخف قبل المسح مسح على الفوقاني. أما إذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخف فإنه يستمر على المسح على التحتاني لأن الحكم تعلق به. نعم. ويمسح أكثر العمامة أو على أي على دوائرها. وإن كان ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس. يمسح ما ظهر من الرأس. نعم. ويكمل على العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله إن المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صور. الصورة الأولى أنه مسح على الرأس إذا لم يكن عليه عمامة. الصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط إذا كانت ساترة لكل الرأس أو لمعظم الرأس. الصورة الثالثة أنه مسح على الناصية، هذه الناصية. نعم. وأكمل على العمامة. نعم. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه ويمسح على أعلى القدمين دون الجوانب ودون الأسفل. نعم. فإن مسح الأسفل فقط أو مسح الجوانب فقط وترك أعلى الخف أو الجورب لم يصح مسحه. وإن مسح الجميع بأن مسح ظاهر الخف وجوانبه وأسفله فإنه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح أسفل الخفين. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. أسفل الخف أولى بالمسح من أعلام. نعم. ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فالدين ليس بالرأي وإنما هو تابع للدليل. نعم. وكيفية المسح على الخفين أن يضع أصابع يده اليمنى مبلولة أصابع يده اليمنى مبلولة بالماء مفردة على أصابع رجله اليمنى، يعني أصابع مفرجة. نعم. على أصابع رجله اليمنى ثم يمرها إلى ساقه ويضع أصابع يده اليسرى كذلك على أصابع رجله اليسرى ويمرها إلى ساقه. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هذا هذه مبطلات المسح وهي شيئان. الشيء الأول ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث إذا خلع الممسوح عليه إذا خلع الممسوح عليه أو انخرق أو انشق فظهر شيء من القدم فإنه يبطل المسح، فلا بد من نزع الخف أو الجورب وغسل الرجلين. الثاني أو تمت مدته، إذا تمت مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا تمت المدة بطل المسح، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد ولو كان على طهارة لأن هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسح. ولأن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر يدل على أن المسح